عن بنتين وبنت ابن واختين شقيقتين، البنتان ماذا؟ الثلثان. بنت الابن ها تسقط، مع انها اقوى من الاختين، ويبقى الباقي لمن؟ للاختين الشقيقتين. طيب هذا. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأختين لأب فأكثر. نعم، الكلام هنا كما تقدم الأختان الشقيقتان لكي يرثنا الثلثين كم اشترط؟ كم شرط؟ أربعة. أضف للأختين لأب أضف شرطا خامسا، وهو عدم الأشقة والشقائق، عدم الأشقة والشقائق. فيشترط عدم المعصب، وجود المشارك، عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع الوارث. أيضا الشرط الأخير الخامس عدم الأشقة والشقائق. فإن وجد من الأشقة أحد، إن كان ذكرا ماذا؟ إن كان ذكرا حجبهن حجب حرمة، هلك هالك عن أخ شقيق وأختين لأب. المال لمن؟ للأخ الشقيق. الأختان لأب ليس لهما شيء. وإن كان أنثى إن كانت واحدة فإنها تأخذ ماذا؟ النصف. والأختان لأب يأخذنا السدس، تكملة الثلث. يعني هلك هالك عن أخت شقيقة وأختين لأب. الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ النصف. الأختان لأب يأخذنا السدس، تكملة الثلث. طيب هذا إذا كانت الأخت الشقيقة واحدة. طيب إن كانت الأخت الشقيقة أكثر من واحدة فإن الأخوات لأب يسقط، إلا إذا وجد القريب من الله. يعني الكلام في هذا كالكلام في بنات الابن مع البنات. الكلام هنا يعني الكلام في الأخوات لأب مع الأشقة كالكلام في بنات الابن مع الفرع الوارث الذي حال منهم. فهلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وابن عم بعيد. فالأختان الشقيقتان لهما كم؟ الثلث. والأختان لأب يسقط. يسقط الأختان لأب يسقط، لأن الأختين الشقيقتين استكملنا الثلث. والمال لكل من؟ الباقي ابن ابن ابن العم البعيد. لكن لو وجد مع الأخوات لأب أخ لأب فإنه يعصبهن ويأخذن الباقي تعصيبا مع الغير. فمثلا هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وأخ لأب وعم. الأختان الشقيقتان كم لهما؟ الثلثان. والأختان لأب الأصل أنه يسقط، لكن لما وجد الأخ لأب فإنه يعصبهن ويحجب العم، العم يحجب فيأخذنا الباقي تعصيبا بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال نعم، قال: والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر. نعم، الثلث